بي كي تقدم مجانينك بصوت الرادود الحاج باسم الكربلائي، إعداد وإخراج أحمد حسين، تم المكساج باستديو زيرو دي بي، المهندس عبد الله مبارك.